بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. أعوذ بالله من الشيطان. سيدنا نبينا صلى الله عليه وسلم قال أبو الحسين مسلم الحجاج رحمه الله ترجمة النووي كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب ودهو لعمرو قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره فيبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه في المسجد هذا افضل من ابي صلاه مما سواه الا المسجد الحرام. قال حدثني محمد بن رافع مع عبد بن حميد قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه في المسجد هذا خير من ابي صلاه غيره من المساجد الى المسجد الحرام. قال حدثنا إسحاق المنصور حدثنا عيسى بن جبرية حدثنا محمد بن حرب حدثنا الزبيدي عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ما ابي عبد الله الاغر مولد وهن وكان من اصحاب ابي هريرة انهما سمع ابا هريرة يقول صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من ابي صلاة بما سواه من المساجد المسجد الحرام. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وإن مسجده آخر المساجد. قال أبو سلمة وأبو عبد الله لم يشك أن أبا هريرة كان يقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعنا ذلك أن نستثبت أبا هريرة عن ذلك الحديث حتى إذا توفي أبو هريرة تذاكرنا ذلك وتلاومنا أن لا نكون من دانكم أكدنا أبا هريرة في ذلك حتى يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان سمعه منه. فبينا نحن على ذلك جالسنا عبد الله بن قارن فذكرنا ذلك الحديث والذي فرطنا فيه من نص أبي هريرة عنه فقال لنا عبد الله بن إبراهيم أشهد أني سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سألت أبا صالح هل سمعت أبا هريرة يقول فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا ولكن أخبرني عبد الله بن إبراهيم بن قارن أنه سمع أبا هريرة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من أبي صلاة أو كألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا أن يكون المسجد الحرام. وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد بن محمد بن حاتم قال وحدثنا يحيى القطان عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن مثنى قال حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من أبي صلاة فيما سواه من المسجد الحرام. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أمي بن أبو سلمة حام وحدثنا أبو أمي حدثنا أبي حام وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بهذا الإسناد. وحدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا بن أبي زائدة عن موسى البحيري عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وحده. وحدثنا أبو أبي عمر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مهدي. وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن روح جميعا عن يديه بن سعيد قال قتيبة حدثنا ليث عن نافع عن إبراهيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس أنه قال إن امرأة اشتكت شكوى فقالت إن شفاني الله لأخرجن ذنبا فلأصلين في بيت المقدس. فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها فأخبرتها ذلك فقالت إجلسي فكلي ما صنعت وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه أفضل من ذي صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. باب فضل المساجد الثلاثة. حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأحرام. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد غير أنه قال تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد. وحدثنا هارون بن سعيد بن إلي وحدثنا ابن وهب حدثني عبد الحميد بن جعفر أن أحمر حدثه أن سلمان الأغل حدثه أنه سمع أبا هريرة يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة ومسجد ومسجد النبوية. باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قال حدثني محمد بن حاتم حدثني يحيى بن سعيد عن حميد بن خراب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال قلت له كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال قال أبي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي نسائي فقلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة. قال فقلت أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن عمرو يشهد. قال سعيد أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد عن أبي سلمة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر عبد الرحمن بن أبي سعيد في الإسناد. يكفي أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. وجاء والحديث متن الحديث أن صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام في أحاديث بمئة ألف صلاة وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. فهذا دليل على فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي أنه هو المسجد الذي أسس على التقوى ترجمة لمثل ذلك. فإذا الصلاة لو أن إنسان نذر أن يصلي مثلا في مسجد المدينة وهو مثلا في أي غير مكة نعم يجب عليه أن يأتي إلى هذا المسجد ويصلي إذا نذر لأنه هذا أفضل من غيره. فإذا كان هو في نجد أو في مصر أو في أي بلد وقال لله علي أن أصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزم أن يوفي بهذا النذر. وأما إذا كان في المدينة ونذر أن يصلي في مسجد الأقصى لا يلزم يصلي في هذا النذر. وكذلك إذا كان هو مثلا في المدينة ونوى أن يصلي في مسجد الحرام يعني نذر يلزم أن يذهب إلى ذلك النذر. هذا معناه. فإذا بيان على والعلماء كلهم متفقون أكثر العلماء على أن نعم مكة أفضل من المدينة إلا الإمام مالك رحمه الله تعالى ومن تبعه وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فإنه كان يرى أن مسجد المدينة أفضل من مسجد مكة. وهذا على كل حال اجتهاد منه والأحاديث الصحيحة. ونحن دائما يعني لا نكون يعني أي إنسان إذا صح الحديث فهو إيه هو القول. إذا جاء نهر الله بطل نهر وعمر يعني كان هكذا يرى وكذلك إمام مالك. وقد جاء في الموطأ يعني في آخر الموطأ أحاديث يعني كان عمر يعني الواحد يقول مسجد مكة أفضل يكاد يضربه يعني مرة من شدته في هذا الموضوع يعني أبدا. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم. حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله يعني يرفعه يعني ما هو يعني موقوف على أبي هريرة. مين اللي قال هذا؟ ليس هريرة إنما قاله رسوله. قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صلاة في مسجد هذا والمسجد هذا يعني الإمام النووي ذكر هنا أنه مسجد هذا المسجد الأصلي الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان بس وفي غير ذلك. والصحيح أنه لا المسجد كله الزيادة حكم المزيد. والدليل على ذلك في آثار عن عمر لو مد إلى صنعاء لكان مسجدي. لكن أكثر من هذا يعني الذي قوي هذا الموضوع أن عثمان رضي الله تعالى عنه زاد زيادة قدام هناك وكان الصحابة يصلوا هناك. لو يعرف الصحابة إنه ما يحصل مسجد الرسول ما يخلوه يقول أنت تفوتنا ألف صلاة إلى أقل من ألف صلاة فيكون كأنه إجماعا يعني. أجمع الصحابة على أن الزيادة حكم المزيد فخلاص ما في حاجة إلى وإلا لو كان هذاك صح الذي عن عمر كمان كان طيب يعني ما صح يعني ما هو قوي جدا ولكن يعني إجماع الصحابة على أن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما زيد فإن الأجر حاصل في ذلك سواء كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أنه فيه هناك فضائل مثل الروضة نعم جاء فيها أحاديث ما بين بيتي ومنبر الروضة وجاء كذلك أحاديث في الصف الأول أيهما أفضل، الصف الأول أو يعني الروضة؟ الصف الأول أفضل، لأن أحاديث الصف الأول كثيرة ما لاستهموا عليه، إن الله يصلي على يعني أهل الصف الأول وعلى ميامن الصف. وأما هذا في إيه؟ فالنافلة إذا واحد يصليها في الروضة هذا شيء جميل جدا، ها يحصل أجر ويحصل هذا. وأما كون الروضة أفضل من الصف الأول لا، وهذا غلط يعني، الذي يفهم هذا فهو غلطان يعني. قال يبلغ يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي قال ذلك ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا معنى يبلغ ورفعه كله بمعنى واحد، أو أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هو بمعنى واحد. في مسجد هذا أفضل، ثم أفضل من ألف صلاة فيما سوى. والدليل كذلك أن الفرائض والنوافل داخلة فيها، مو بس الفرائض، بعض العلماء قال لا بس الفرائض، أما النوافل برضو. وإذا صلى نافلة في بيته يمكن يكون أفضل من ألف صلاة، لأنه جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. فإذا صلى في بيته صلوات ركعات كده ما حد يدري عنه في آخر الليل تزيد عن ألف يمكن، ليس ببعيد يعني، صرف ما نقدر نعين لأنه ما عندنا نص إنها مثلا بألف وخمسين أو ألف ومئة أو ألف ومئتين، ما عندنا. لا، لكن أفضل أن هذه أدعى للخشوع وأدعى والإخلاص. قال إلا المسجد الحرام، المسجد الحرام يعني بمئة صلاة أو بمئة ألف صلاة، وهذا تقريبا. والمسجد الأقصى بخمسمائة، هنا ما أتى بمسجد لأنه الباب ما يتعلق به يعني مسجد مكة والمدينة. وفي أحاديث أن المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حبيب، قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا، وأخبرنا وحدثنا شيء واحد، ما في فرق بين الاثنين. وحدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب، الزهري عن الشيخ المحدثين عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد، جميع المساجد في العالم فصلاة في مسجد الرسول بألف صلاة. المساجد الثانية في نعم بخمس وعشرين درجة وسبع وعشرين درجة، فيه موجود يعني في أي مسجد المساجد المسلمين في أي قطر من أقطار المسلمين إلا المسجد الحرام. والمسجد الحرام بمئة ألف صلاة أو بمئة صلاة، والحديث كلها بهذا المعنى. وحدثنا إسحاق المنصور، حدثنا عيسى بن المنذر الحمص، حدثنا محمد بن حرب، حدثنا الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر مولى الجهنيين، وهذول كلهم من التابعين. وكان من أصحاب أبي هريرة أنهما سمع أبا هريرة يقول صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلى المسجد الحرام، فإن رسول الله آخر الأنبياء وإن مسجده آخر المساجد. قال أبو سلمة وأبو عبد الله لم نشك أن أبا هريرة كان يقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعنا ذلك أن نستثبت أبا هريرة عن ذلك الحديث حتى توفي أبو هريرة. يعني كان أبو هريرة هنا قال إيه؟ يقول صلاة، ما قال قال رسول الله، هذا معناها يعني، ما قال قال رسول الله، قال صلاة في مسجد، فمن كأنه هذا إيه؟ موقوف. ومعلوم الأحاديث في مرفوع وفي موقوف وفي مسند وغير مسند، هذه كلها موجودة، فلأجل ذلك شكوا يعني هذا من فين، هل هو رفع الرسول اللي قال هذا أو هو اجتهاد منه أو عنده نصوص. ما هذا ليش علل ذلك إن إيه ألف صلاة فيما سواه من إلا المسجد الحرام، ليه إيش السبب؟ قال فإن رسول الله كان آخر الأنبياء، فلما كان آخر الأنبياء لازم يصير مسجد إيه آخر المساجد وأفضل المساجد كذلك. نعم، فقال أبو سلمة وأبو عبد الله لم نشك أن أبو كان يقول عن حديث رسول الله، فمنعنا ذلك أن نستثبت منه، يعني ما سألناه لما قال هذا صلاة في مسجد، قلنا له ما قلنا له يا أبا هريرة هذا من عندك أنت ولا الرسول قاله، فإذا كان الرسول قال رسول الله خلاص انتهينا، وإذا كان أنت اجتهاد منك أو فهم من أحاديث أخرى تبين. فما سألنا حتى توفي أبو هريرة، لما توفي أبو هريرة جلسنا في مجلس مرة من مجالس العلم وصرنا نتناقش، طيب هذا أبو هريرة هذا الحديث هذا موقوف على أبي هريرة أو هو مسند، فقال فسألنا رجل من الصحابة قال لا إننا نحن يعني أخبرنا أبو هريرة رفعه، وهذا بيحصل مثلا العالم يحدث حديث مرة يرفعه إلى رسول الله ومرة يوقفه، والسبب في ذلك يختلف، يكون نسي أو يكون ما في حاجة إلى بيتكلم مع إيه؟ مع طلاب يعني ناس يعني علماء زيه، فهو سواء رفع قيد هم عندهم معلومات إنه إيه مرفوع الحديث خلاص. وفي بعض المرات هو ينسى أو يكون يريد يتكلم يقول رفعه يقول قال رسول الله دغري قال دغري قال، وهذا بيحصل. فلأجل ذلك يقول حتى إذا توفي تذكرنا ذلك وتلاومنا، ليش نحن ما سألنا أبو هريرة؟ لماذا لم نسأله هل هذا الحديث مرفوع أو موقوف؟ فإن كان مرفوع قل لنا، وإذا كان موقوف قل لنا عشان نكون على بصيرة وعلى أمر هنا أن نكون كلمنا أبيه حتى يسنده، يعني حتى يرفعه إلى رسوله، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان سمعه منه، إن كان سمعه. فبين نحن على ذلك جالسنا عبد الله بن إبراهيم بن قارص ذكرنا ذلك الحديث والذي فرطنا فيه من نص أبي هريرة، فقالنا عبد الله بن إبراهيم أشهد أني سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد وإن الصلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، يعني قاله رسول الله، يعني الحديث بكامله، يعني الحديث بكاملين اختصر، فما كان الرسول آخر الأنبياء ومسجده آخر المساجد فلازم يكون له فضل عظيم، فإذا صلاة في مسجد هذا خير من آخر. من قال ذلك؟ ليس أبو هريرة، إنما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحابي شهد سمع من أبي هريرة أن أبو هريرة قال إيه؟ أن الرسول قال صلاة في مسجدي، ما هو أبو هريرة موقوف. ومعلوم الحديث الموقوف، الحديث الموقوف على الصحابي، والحديث المرفوع الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يسمى مسند وقد يسمى مرفوع إلى غير ذلك. فهذه يعني المقصود من إيه؟ فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد، وقال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة، لأنه قال رسول الله معناه إلى آخر الحديث، ومعلوم أن هذا يعني إلى آخر. وفهم من ذلك ثم لا فرق بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة، لأن الرسول قال صلاة، وفي رواية الصلاة، والصلاة جنس، وهذا هو الصحيح. والصلاة في البيت أو في الدار أو في المنزل النافلة يمكن أفضل تكون أكثر من ألف صلاة، والدليل على ذلك هذا الحديث عن رسول الله صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. إيش المكتوبة؟ معنى الصلوات الخمس. واحد يساوي فلسفة يقول لا أنا أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كلها فيها، هذا بعدين يصير منافق، يقول عشان لا الناس يقولوا عني أنا أصلي، يخرج من الإسلام ومن أن الصحابة كانوا يحضرون، والرسول أمر بإيه؟ بحضور خمس صلوات كتبهن الله على العباد، وأمر بالمحافظة على الصلوات الخمس في جماعة، وأثقل الصلاة على المنافقين إلى غير ذلك. فلا يساوي فلسفة يقول لا أنا أصلي في بيتي حتى يكون أدعى للخشوع وأدعى لهذا، فبعد ذلك يرجع كالمنافق. قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سألت أبا صالح هل سمعت أبا هريرة يذكر فضل الصلاة في مسجد رسول الله، فقال لا، ولكن أخبرني عبد الله بن إبراهيم بن خالد أنه سمع أبا هريرة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة أو كألف صلاة، والمعنى واحد، فيما سواه من المساجد إلا أن يكون المسجد الحرام. وحصل خلاف في المسجد الحرام، البعض يرى أن المسجد الحرام مكة كلها، في أي مكان تصلي في مكة فإنك في مكة، لأن المسجد الحرام يعني تقريبا، لأن الله قال سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وقال في آية لتدخلن المسجد الحرام، المسجد الحرام بس يعني المسجد، مكة كلها تسمى المسجد الحرام. وهناك من العلماء من يرى أن الصلاة تتفاضل في إيه؟ في نفس المسجد الذي إيه؟ حول الكعبة بس، ولذلك في الأخير ساق هو الإمام مسلم إلا مسجد الكعبة، وهذا ترتيب جميل يعني إلا مسجد الكعبة، فكأنه هو يميل إلى هذا الذي يفهم من هذا، مع أنه الإمام النووي ما تعرض هذا الموضوع، وقد حصل ذلك يعني زمان قبل سنين طويلة جدا، أنا كنت رحت إلى مكة وفي رجل يعني كبير من السن قال لي أنت ليه ما تصلي عندنا في الحارة هناك في جروة، قلت له أنا كل يومين أو ثلاثة يعني أقعد أصلي في المسجد الحرام وفي مسجد مكة، قال لي لا مكة كلها مسجد حرام، وأنا زمان هذا يعني يمكن قبل 30 سنة. فنحن جينا إلى دار الحديث في مكة هناك، وكان في واحد شيخ اسمه يعني محمد الجبرتي صومالي، هو طيب طالب علم جدا يعني، ودحين ما أرى ظاهر متوفي يعني في مكة، وسار البحث في هذا الموضوع وإذا به تقريبا قال إلا مسجد الكعبة، يعني أنا أول ما اطلعت عليه في إيه في هذا في صحيح مسلم إلا مسجد الكعبة. ثم ابن القيم يرى أن مكة كلها المسجد الحرام، فالذي يصلي في أي مكان في أجياد أو يصلي في نعم في الزاهر أو يصلي في منى أو يصلي في المزدلفة مسجد الحرام، وليس ذلك بعيد، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني لا يستبعد، وهذا موجود يعني مثلا مما يدل على ذلك في أحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم على عمرة في رمضان تعدل حجة، أو عمرة في رمضان تعدل حجة معي، شيء ما هو سهل معي كمان، هذا شيء فوق ذلك فضل الله، يعني لا ما دام أحاديث صحيحة خلاص ها. أما يعني عمرة في رمضان تعدل حجة هذا في البخاري وفي مسلم، وأما تعدل حجة معي تقريبا في يعني في صحيح ابن حبان كذا فيها كلمة معي، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ها إلا أن يكون مب. وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن حاتم قالوا حدثنا يحيى القطان عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، مثل هذا الإسناد، صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة أو كألف صلاة إلا الماء. وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله قال صلاة في مسجد هذا. ودحين مشايخ الإمام مسلم مختلفون والصحابة كذلك، هنا دحين عن ابن عمر وفي الحديث الأول نعم يعني عن أبي هريرة، ولذلك يعني فيه خلاف. ها يعني إيه مشايخ الإمام مسلم مختلفون ثم نفس الصحابة مختلفين، دحين عبد الله بن عمر وقبله عن أبي هريرة وقبله عن أبي هريرة إلى غير، وهذا فيه إيه فوائد، يعني الصحابي مو مروي عن صحابي واحد، عن جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل هذه المساجد الثلاث. و هذا أفضل من ألف صلاة إلا المسجد الحرام. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وأبو أسامة حول الإسناد وقال حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حول الإسناد وقال حدثنا محمد بن مسنى حدثنا عبد كلهم عن عبيد الله بهذا الإسناد، يعني بهذا الطريق حدثنا فلان إلى أهل. وحدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن أبي زائد عن موسى الجهني عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله يقول بمثله، ها يقول بمثله. وحدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن روح جميعا عن الليث بن سعد قال قتيبة حدثنا ليس عن نافع عن ابن إبراهيم ابن عبد الله ابن معبد عن ابن عباس قال إن امرأة اشتكت، يعني مرضت. إيش معنى اشتكت؟ يعني امرأة من المسلمين أو من الأنصار أو من المهاجرين أو من الصحابيات، لأنه ما بين أي المرأة صفتها إيه، ها امرأة من المسلمات يعني اشتكت يعني مرضت في المدينة، ها اشتكت شكوى يعني إيه مرضت شكوى، فقالت إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس. ومعلوم واحد يمرض في المدينة وينذر نذر أنه يصلي في بين المقدس بقاله شهر وزيادة عن شهر حتى يصل إيه بالإبل أو بغير ذلك، ولأصلين يعني والله هذا نذر، ومن نذر من نذر أن يطيع الله فلي ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وهذه أوجبت على نفسها الصلاة في مسجد إيه الأقصى في بيت ما. ها فبرئت يعني شفت من مرضي، فإذا شفت مرضي الذي يفهم يلزم عليها إيه الصلاة في هذا المسجد، أي واحد يفعل هذا ها فبرئت. ثم تجهزت، إيش معنى؟ يعني أخذ الطعام، ها حضرت يعني شيء من الخبز وحضرت شيء من الدقيق ومن السمن ومن التمر وغير ذلك، نعم، وحضرت كمان لها ناقة أو جملا أو هودجا، هذا معنى إن كان لها تحتاج إلى حبال أو شيء خدم، تجهزت تريد الخروج. فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها، فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها يعني تزورها لأنها كانت مريضة وتعرفها وفي علاقة معها، فأخبرتها بذلك قالت إني أنا نذرت شفيت من مرضي هذا أنا أتجهز وأذهب وأصلي في بيت المقدس. فقالت لها ميمونة فأخبرت ذلك فقال اجلسي فكلي ما صنعتي، الطعام اللي صنعتيه تريد أن تذهب إلى بيت المقدس، لأن بيت المقدس ما فيه يعني مو زي الزمن السابق، ها يعني زي الزمن الحاضر الواحد دحين يبغى يسافر حتى مويه ما يأخذ، ها قبل سنين هنا لابد واحد يبغى يسافر إلى مكة لازم يعبي له قرب، يعني دحين لا يسافر ولا لا يأخذ ماء ولا يأخذ قرب ولا يأخذ شيء ولا يأخذ طعام، ها الطرق فيها طعام وفي كل شيء وفي كل البلدان، يعني هذه نعم من نعم الله سبحانه. نحن رأينا فيه كان يعني قبل سنين طويلة الواحد إذا سافر إلى بعض البلدان ما يجد سوق ولا يجد طعام ولا يجد خبز، قريب هنا يعني بس مو سنين يعني بعيدة، ها أبدا. فقال لا هذا إلا جهازي لأجل تسافر خلاص أقعد هنا في المدينة وكل وصلي في مسجد، لأن مسجد رسول الله الصلاة بألف والصلاة في مسجد الأقصى بخمسمية، بدل الألف مو أحسن من الخمسمية، ها حتى في الدنيا وخمسمية غير وألف غير، بدل ما تروح إلى هناك وتأخذ خمسمية هنا أجلس وصلي في هذا المسجد الصلاة اللي نويتها ونذرتها فتحصل آخر. وكذلك لو أن إنسان نذر أن يصلي نعم في مسجد الحرام في المدينة يلزم أن يذهب إلى هناك لأنه هدف بإيه زيادة، ها لازم يفعل. ثم يعني من الأشياء التي نريد أن نشير إليها النذر لا يأتي بخير. النذر الممدوح الذي ما فيه لا إن ولا إذا. واحد يقول لله علي أن أذهب إلى مكة معتمر مثلا، لله علي أن أحج السنة، لله علي أن أتصدق بمئة ريال أو بخمسين ريال أو بريال حتى، هذا طيب. أما يا ربي إن تفعل كذا أنا أفعل، يعني إن تشي مريضي أنا أتصدق، ما تشي يعني ما أتصدق. مين أعطاك المئة ريال دي؟ ربنا سبحانه وتعالى. ما هو أدب يعني إن تشفني أنا أتصدق بكذا، ما تشفني معناه ما أتصدق، فهذا ما هو أدب يعني. ويقرب ذلك مثلا لو أن إنسان قال لوالده إذا تعطيني الشيء الفلاني مثلا روح للسوق جيب لي الشيء الحاجة الفلانية، يقول له إن تعطيني ريال أنا أروح أجيبه، ما تعطيني ريال أنا ما أروح، هذا ما هو بار بوالده. فما ينبغي. والناس ما يعرفوا إلا هذا النذر، يعني خصوصا النساء يعني درجة أولى يعني أبدا، نساء درجة في جميع البلدان الإسلامية يعني ما يعرفوا إلا إذا شفيتني إذا دخلتني إذا أعطيتني ولدا هذا فتقريبا حكمه إيه؟ مكروه. وجاء في الحديث النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به مال البخيل، لأن الإنسان إذا نذر هذا النذر وتم وما دغري يجيله الشيطان، ترى إذا ما بعدين يرجع عليك المرض، دغري يخرج على طول، يخاف إنه يرجع عليه المرض أو هذا. فلذلك هذا النذر يعني. وأما النذر الممدوح هو النذر الذي لا فيه إن ولا إذا أبدا، هذا الممدوح الذي منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اجلسي فكلي ما صنعت وصلي في مسجد رسول الله، فإني سمعت رسول الله يقول صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. ونحن نقرأ الشيء الذي قاله الإمام النووي عشان نستفيد منه، قول صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. اختلف العلماء في المراد بهذا الاستثناء على حسب اختلافهم في مكة والمدينة أيتهما أفضل، ومذهب الشافعي وجماهير العلماء أن مكة أفضل من المدينة، وأن مسجد مكة أفضل من مسجد المدينة، وعكسه مالك وطائفة فعند الشافعي والجمهور ومعناه إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه أفضل، إن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجد، وعند مالك وموافقي إلا المسجد الحرام، وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فإن الصلاة في مسجد تفضله بدون الألف. قال القاضي عياد وأجمع على أن موضع قبره صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع الأرض، وهذا إذا في نص عن رسول الله كذا، وإذا ما في نص فنحن ما نقول لا نثبت ولا نفي، وإن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض، ما في شك إن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض، واختلفوا في أفضلهما ما عدا موضع قبره صلى الله عليه وسلم. فقال عمر وبعض الصحابة ومالك وأكثر المدنيين المدينة أفضل، وقال أهل مكة والكوفة والشافعي وابن وهب وابن حبيب والمالكيان مكة أفضل. قلت ومما احتج به أصحابنا لتفضيل مكة حديث عبد الله بن عدي ابن الحمراء رضي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته مكة يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه الترمذي والنسائي. وجاء في حديث آخر إنك يعني إن مكة أحب بلاد الله إلي وإن أحب بلاد إلى الله وإلى الناس جميعا، وسأل ربه أن يجعل يعني حبه للمدينة أكثر من حبه لمكة. جاء في حديث يعني مر علينا في صحيح مسلم، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة نعم كحب مكة أو أشد، يعني ولذلك المدينة الرسول بعدما هاجر حتى لما ذهب للحج ما جلس إلا 10 أيام بس، وكل مهاجر لا يجلس في البلد التي كان بها. رواه ابن عبد في مسلم وغيرهما بإذن الله أعلم. قال رسول الله صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سوى من المساجد، وصلاة في أفضل من 100 صلاة في مسجدي. حديث حسن رواه أحمد بن حنبل في مسنده والبيهقي وغيرهما بإسناد حسن، والله أعلم. وأعلم أن مذهبنا أنه لا يختص هذا التفضيل بالصلاة في هذين المسجدين بالفريضة، وفي ناس بيساوي يعني يقول لك لا بس الفريضة، والصحيح أنه لأنه قال صلاة نكرة، صلاة نكرة بل يعم الفرض والنفل جميعا، وبه قال مطرف من أصحاب مالك، وقال الطحاوي يختص بالفرض، وهذا مخالف إطلاق هذه الأحاديث الصحيحة. والله أعلم أن الصلاة في مسجد المدينة تزيد على فضيلة الألف فيما سوى إلا المسجد الحرام، أن الصلاة في مسجد تزيد على فضيلة الألف فيما سوى إلا المسجد لا تزيد أظنه. واعلم أن الصلاة في مسجد المدينة تزيد على فضيلة الألف فيما سوى إلا المسجد الحرام لأنها تعادل الألف، بل هي زائدة على الألف كما صرحت به الأحاديث، يعني في المسجد الحرام نعم تزيد على الألف، هي هذه الأحاديث، وأفضل من 1000 صلاة وخير من 1000 صلاة. ونحو قال العلماء وهذا فيما يرجع إلى الثواب. فثواب صلاة فيه يزيد على ثواب ألف فيما سواه، ولا يتعدى ذلك إلى الأجزاء عن الفوائد. يعني واحد يروح يسوي فلسفة يقول لا أنا علي خمس صلوات، نعم أصلي مثلا علي صلاتين، الصلاتين إذن بإيه؟ يعني أصليها في هذا المسجد يصير بإيه؟ مضاعف. فهذا ما يصح. مثلا إنسان ترك صلاتين أو ترك صلوات، يقول ما دام الصلاة في مسجد الرسول بألف صلاة أنا إيه أصلي، فيصير إيه؟ تفاضل هذا ويصير هذا. فإذا عليه صلاتين لازم يصلي، عليه الظهر والعصر يصلي، عليه المغرب والعشاء يصلي، وهكذا. ليس معناها لا يتعدى ذلك إلى الأجزاء عن الفوائد، حتى لو كان عليه صلاتان فصلى في نفس المدينة صلاة لم تجزئ عنهما، وهذا لا خلاف فيه، والله أعلم. وأعلم أن هذه الفضيلة مختصة بنفسه مسجده صلى الله عليه وسلم الذي كان في زمانه. وأخبرني الشيخ حماد على أنه في المهذب، يعني في المجموع، بين أنه إيه الصلاة تضاعف في جميع المسجد، وهذا هذه عادة العلماء. يقول شيء الآن قالوا هنا كده، بعدين في المهذب في المجموع ذكر أن الصلاة في يعني تتضاعف في جميع المسجد، سواء الزيادة حكم المزيد، وهذا هو واجب العلماء هنا. والله أعلم أن هذه الفضيلة مختصة بنص مسجد صلى الله عليه وسلم الذي كان في زمانه دون ما زيد فيه بعد، فينبغي أن يحرص المصلي على ذلك. ويتفطن لما ذكرت، وقد نبهت على هذا في كتاب المناسك، كذلك له كتاب المناسك على مذهب الشافعي رحمه الله. وحدثني كذلك حدثنا قتيبة ابن سعيد ومحمد بن روح جميعا عن ليث بن سعد، قال قتيبة حدثنا ليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله ابن معبد عن ابن عباس أنه قال امرأة اشتكت شكوى فقالت إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس، وذكر الحديث أن قالت ميمونة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. وهذا الحديث مما أنكر على مسلم بسبب إسناده. ومعلوم أن الإمام مسلم يعني انتقده العلماء وانتقده الدارقطني. الدارقطني انتقد البخاري وانتقد مسلم في أحاديث خاصة، يمكن الأحاديث الذي انتقد على مسلم يمكن حول 95 حديث انتقدها عليه، وانتقد كذلك على البخاري حول 20 حديث. ولكن رأينا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في أنا شفت في التوسل الوسيلة إن الذين انتقدوا البخاري هم غلطانون والبخاري هو مصيب، وأما الذين انتقدوا مسلم فإن في صحة، ومثل لذلك بأمثلة، يعني بس يعني ثلاثة أمثلة. مثال ذلك أن الإمام النووي مسلم روى الكسوف يعني في يعني ركوعين في كل ركعة، وثلاثة ركوعات وأربع ركوعات، مع أن الرسول ما صلى كسوف إلا مرة واحدة. هذا حديث إيه منتقد، لأن الرسول لو صلى عدة كسوفات يمكن يصير إيه مشرع منه. الرسول صلى مرة، لما مات ابنه إبراهيم صلى صلاة الكسوف واحدة مرة في العشر السنوات، فهو جايب حديث صحيحة بسندها، ما في كلام يعني في مسلم كله قريناها لما كنا نقرأ في الكسوف. ركوعين وثلاثة وأربع ركوعات، ما أدري كمان في خمسة ولا باقي، ما أتذكر الحين. وكذلك حديث كذلك المنتقد انتقد مسلم انتقد على مسلم، هو أن الله خلق الأشياء، ابتدأ خلق الأشياء في يوم الأحد وانتهى من الخلق يوم الجمعة، نعم، خلق فيه آدم. هو روى حديث في مسلم أن الله خلق يوم السبت، لكن هذه الأحاديث صحيحة من جهة السند، لكن من جهة، ولذلك نحن راجعنا مقدمة البخاري، مقدمة الحافظ بن حجر، مقدمة البخاري، يعني الانتقاد كله كان في السند، ونحن على حال السند مش قدر كده معلوماتي أنا طيبة، يعني معلوماتي ضعيفة جدا في هذا الباب، فلذلك ما قدرنا إيش نأخذ الانتقاد، وإلا صحائف كتب الدارقطني. لكن هذا صحيح، هذا الانتقاد في محله، واما الذي انتقد البخاري فالبخاري يعني تقريبا هو المصيب، والبخاري يكفي يعني حديثه انه يعني الصحيح. وكذلك يعني حقيقه يعني شو يعني كل مؤلف له ترتيب، مثلا الان نحن نقرا في صحيح مسلم ما يجيب ايات، لانه هو ايه جايب صح بس احاديث، لانه الكتاب للاحاديث. البخاري لا، يقول لك هذاك اسمه جامع، اول باب دغري يجيب الايات التي تناسب هذا من القران، وبعدين يجيب الاحاديث. كل له إيه ترتيب وله يعني فجزاهم الله خيرا، علمونا وفهمونا، فرضي الله عنهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين، سواء كان البخاري أو مسلم، حتى عالم الآن يعرف الأيام الأخيرة هذه، فيبين هذه الأشياء ويذكرها. فلذلك هنا يقول يعني هذا الحديث مما أنكر على مسلم بسبب إسناده، ومر علينا عدة أحاديث يعني أنكرها العلماء على على على مسلم. ها قال الحق. وكل انسان يؤخذ من قوله ويرد، وكل انسان يمكن يغلط، مين اللي ما يغلط؟ الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بس. وقال ذكر ابن عباس فيه وهم، وذكر ابن عباس وهم وصاب عن ابراهيم بن عبد الله عن ميمونة، ما في ايه ابن عباس، وهنا دحين هو رواه عن ابن عمر عن ابن عباس، يعني هنا عن ابن عباس، هذا ما هو صواب. ولكن نحن اذا واحد يبغى يعلق يعلق في الطرف، يعني ما يعلق ايه على البخاري، يعني في نص الرواية، يعني هذا برا باسم ايه في اسفلت ايه. قال ولم يذكر ابن عباس، قال الدارقطني في كتاب العلم وقد رواه بعضهم عن ابن عباس عن ميمونة وليس يثبت. وقال البخاري في تاريخه الكبير ابراهيم بن عبد الله ابن معبد ابن العباس ابن عبد المطلب عن ابيه وميمونة، وذكر حديث هذا من ايه من طريق الليث وابن جريج، ولم يذكر فيه ابن عباس. قال وقد استدل ب وقد استدلت بالحديث هذه الدلاله، وهذه الدلاله ظاهره، وهذه حجه لاصح الاقوال في مذهبنا في هذه المساله، فانه اذا نذر صلاه في مسجد المدينه او الاقصى هل تتعين فيه قولان، الاصح تتعين فلا تجزئه تلك الصلاه في غيره، الثاني لا تتعين بل تجزئه تلك الصلاه حيث صلى، فاذا قلنا تتعين فنذر في احد هذين المسجدين ثم اراد ان يصليها في الاخر ففيه ثلاثه اقوال، والصحيح انه اذا نذر في المسجد المدينه يجب عليه ان ياتي، واما اذا نذر في مسجد غير مسجد المدينه وجاء سياتي بعد ذلك احاديث لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد، فلا ينسى مثلا انسان يكون في يعني في اي بلد يقول لله علي ان اذهب مثلا في عصرنا هذا اروح ازور اهل بدر، ليس له ذلك، او انا اذهب مثلا الى قبر من القبور ازوره، نعم اذا هو في الطريق زار وما في شيء، بشد غير شد الرحال، لان الرسول امر كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فانها تذكر له، اما ينوي من هذا فهذا، والدليل على ذلك هذه الاحاديث لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصى، هذا اذا واحد نذر انه يذهب الى ذلك يلزمه ان يذهب، واما غير ذلك فلا يلزمه. زي ما مثلا في بعض البلدان انسان ينذر يروح يزور البدوي او الدسوقي او اي مثلا قبر من القبور، فهذا تقريبا يخالف، وهذه يعني امتحن فيها شيخ الاسلام ابن تيميه في الشام ولاقى متاعب، ولكن صبر هو والناس بعد ذلك صاروا يفهمون هذا. ثم قال بفضل المساجد الثلاث، هناك يعني المساجد الثلاث فيها فضل عظيم، ليه؟ لأن الرسول قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، وما نشد الرحل أن الإنسان نعم يستعد للسفر، فالإنسان إذا يستعد للسفر في الزمن السابق يحضر ناقة أو بعير أو حمار، نعم أو يعني فرس، هذا لازم، ويحضر كذلك طعام، يحضر له قربة، يحضر له حبال، هذا لابد، هذا شد الرحال. لو في واحد يبغى يروح إلى قبة ما يحتاج، هذا ما يسمى شد الرحال، ها يذهب إلى مثلا سيد الشهداء، يذهب إلى العوالي، يذهب إلى عروة، إلى أبو علي، هذا لا يسمى رحال، فإذا ذهب إلى هذا ما في، فهذا معنى لا تشد الرحال يعني يتعين للسفر. وكذلك في عصر هذا يبغى يشد الرحال خارج المملكة يساوي جواز، يعني كده ضروري ما يخلوا يسافر، يبغى يسافر إلى أي بلد غير المملكة العربية السعودية لازم. كذلك الآن في عصر هذا يكون عنده يعني إقامة أو حفيظة، مرات يتلبشوا في الطرق هذا الإقامة، فهذا من شد الرحال، ثم بعد ذلك يركب سيارته ولا يركب هذا واحد، فهذا معناه لا تشد الرحال إلا ثلاث مساجد، وهذه المساجد هي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، والمسجد الأقصى والمسجد الحرام. ومسجد الحرام قلنا قال بعض العلماء أن مكة كلها المسجد الحرام، والأدلة تساعد على ذلك، لتدخلن المسجد الحرام، هذا يعني تدخل سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام، معلوم أن الرسول ما كان المسجد، كان أول في بيته، ثم بعد ذلك أتى به جبريل إلى زمزم، نعم، وشد صدره وأخذ من زمزم وملأها حكمة، ثم بعد ذلك أتي بالبراق، والبراق سافر به مثلا من مكة إلى بيت المقدس، ثم ربطه في هناك في مكان وصلى بالأنبياء، ثم عرج به إلى السماء الأولى والثانية والثالثة، وعاد من ليلته حتى يقول بعض العلماء أن مثلا الإنسان لما يكون نائم في بيته ويقوم ثم للبول، وكان أيام شتاء يرجع الفراش دافي، البطانية، لكن لو غاب ساعة ولا ساعتين يصير البرد خلاص رجع له. ولذلك بعض الكفار وبعض من أسلم حديثا قالوا هذا كذب، نحن نأخذ شهر ذهابا وعودة إيابا. ولكن أبو بكر من قيل له قال نعم صدق، لأنه يعني صدقته فيما هو أخبر، أتاني بإيه بأخبار عن الرب سبحانه وتعالى. ولذلك هذا هو يعني إيش قال. حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة، قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مسيب عن أبي، يبلغ به النبي صلى الله عليه يعني إيه يرفع لا تشد الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى. يعني كده يعني رواه بهذه هذا، ويقول هذا من إضافة إيه الموصوف إلى الصفة، أصله كان التعبير والمسجد الحرام والمسجد الأقصى كده أصله كان. ولكن هذا يجب في اللغة العربية أن نحذف يعني نضيف الصفة إلى الموصوف، لأنه أصل التعبير يعني والمسجد الحرام، فيصير المسجد إيه الحرام هذا إيه صفة إيه للمسجد، والمسجد الأقصى هنا التعبير لا هو مسجد الحرام، فيصير هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف ومسجد الأقصى يعني والمسجد الأقصى، وهذا جائز في اللغة العربية. وهناك ناس يقول لا من أهل البصرة ما يصح، لازم نقول إيه ومسجد مكان المسجد الحرام يعني، والصحيح أنه جائز ما فيه. وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد، غير أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وهذا مثال لذلك يقرب، لو أن إنسان قال مثلا لمرؤوسه لا تفعل كذا إلا كذا، هذا معنى. مثلا قال له لا تركب من الدواب إلا الفرس الفلاني والفرس الفلاني والفرس الفلاني، فقال له كذا وراح هو خالف، إذا يصير خالف إيه من أمره، فالرسول يقول لك لا تشد الرحال إلا إلا. وأما يروح لأغراض دنيوية جائز، سافر لأي بلد للتجارة، كذلك لزيارة ناس أقاربه، هذا ما في شيء، هذا لأنه طاعة. هذا وفي فرق بين هذا وبين إيه بعض الناس يقول مثلا يعني موارد وغير ذلك، في فرق بين الموارد ومثلا الأعياد التي يفعلها الناس في بلاده، الأعياد اللي عيد المسيح وعيد الشجرة وعيد مدري إيه هذه فيها، هل أحد يرجو من الله ثواب؟ مثلا عيد الشجرة أو عيد الفلاني أو عيد الميلاد لأولاده، يفرح أولاده ويساوي يأكل حلوات ويضحكوا خلاص، ما يعني ما في حسنة، ما بيرجو حسنة، في فرق. وأما هذه لا، الذهاب إلى مسجد الحرام في إيه أجر، هذا في فرق بين هذا. كثير من الناس بيقول لا ما فيها، وهذا غلط يعني، لازم إيه هذا في هذا وهذا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى مع بهذا الإسناد، غير أنه قال لا تشد الرحال إلا ثلاث مساجد. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب حدثنا عبد الحميد بن جعفر أن عمران بن أنيس حدث أن أبا سلمة الأغار حدث أنه سمع أبو هريرة يخبر أن الرسول قال أيما إنما يسافر إلى يعني إنما يسافر لطاعة الله ولطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس معنى ما يسافر الإنسان، فإن أصحاب سافروا لإيه لأغراض للجهاد وسافروا لإيه لا ثلاث مساجد، مسجد الكعبة ومسجد أيليا معناه المسجد الأقصى. قال هذا وقع في صحيح مسلم هنا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى، وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة، وقد أجازه النحويون الكوفيون وتأوله البصري على أن فيه محذوف تقديره مسجد المكان الحرام والمكان الأقصى، ومنه قوله تعالى وما كنت بجانب الغربي يعني المكان الغربي ونظائره، وأما أيليا فهو بيت المقدس وفيه ثلاث لغات وهو المسجد الأقصى. وثم ذكر باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في القرآن لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهر والله يحب المتطهرين، الله يحب المتطهرين في بقرة المتطهرين. فأي مسجد هذه الآية المراد به أهل مسجد قباء يعني أهل قباء، فإنهم كانوا سكنوا مع اليهود، وكان اليهود إذا بالوا وتغوطوا نعم أول يمسحوا أدبارهم بالحجارة، ثم بعد ذلك يتبعوا ذلك بالماء، وبأنهم ساكنين معهم وكانوا أهل كتابهم، فالأنصار وثنيين كانوا جلدوهم في هذا، صاروا يفعلوا مثلهم، إذا ذهبوا للغائط نعم أول يعني يزيلوا النجاسة بالأحجار ثم يتبعوا ذلك بالماء. وهذا ضال والحكمة ضالة حيثما وجدا التقطا. فبعد ذلك أنزل الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حتى أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن تطهر والله يحب المطهرين. فأثنى الله عليه. طيب هذا معناه مسجد قباء وأهل سكان قباء. فالصحابي سأل رسوله أي مسجد أسس على التقوى؟ قال مسجدي هذا أو مسجدكم هذا. فإذا كان مسجد قباء أسس على التقوى يصير مسجد الرسول إيه؟ باب أولى وأحرى. هلو يعني لو ما في نصوص يكفي. إذا كان مسجد قباء أسس، من بنى مسجد قباء؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به. فخلاص فإذا الآية في مسجد قباء والحديث في مسجد رسول، لا فرق بين ما يقوله الله أو يقوله رسوله صلى الله عليه وسلم، المسألة واحدة. فهذا تقريبا يفهم من ذلك أن مسجد، والقرآن هنا قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال. ليش لا قالوا لا تقوم فيه يعني مسجد ضرار، يعني قبل مسجد ضرار لا تقوم لمسجد أسس على التقوى، لا تقوم في إيه في مسجد ضرار، لأنه بعض المنافقين بنوا مسجد سموه مسجد ضرار إيه عشان يجي إذا جاءتهم كتب من الشام أو من غير ذلك يأتوا إلى هذا المسجد. فأرادوا قبل أن يسافر الرسول إلى تبوك قالوا يا رسول الله تعال صلي فيه يصير فيه بركة. فقال لما الرسول أنا مسافر الآن وعندما أعود فقبل أن يصل الرسول إلى المدينة أنزل الله تعالى يعني الآية التي مسجد ضرار لمسجد أسر على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون والله يحب المتطهرين. أفمن أسلم بنيانه على تقوى ورضوان خير من أسس بنيان على شفاف فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. هذه الآية قبلها الآية قبلها وهو أن الرسول يعني أمر لا تقم فيه أبدا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. هذا في المنافقين في يعني خلونا نشوف الآية عشان ما لا ننسى بعدها ما نضمه جيب المصحف نقدره من المصحف خلاص دل ما حد قادر يجيب أي مصحف ولا تصلي على أحد منهم. لا هذيك في المنافقين لكن في مسجد ضرار يبغى مسجد ضرار بس خلاص نقدر لكم هنا المقصود يعني هذا هي في نفس السورة يعني في نفس السورة هي في نفس سورة التوبة في نفس السورة والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذب. لا تقوم فيه أبدا يعني لا تصلي في هذا المسجد هذا هو. والذين يعني والمنافقون الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا يعني إذا جاءت كتب من مثلا جاءت كتب من الشام من المنافقين لهناك ما يجوا إلى الى الى المدينه يدورون يجوا هناك المسجد يتقوم هناك ويعطوهم مثلا نحن نريد ان نغزو المدينه وان نريد ان نرسل لكم لجيش وانا كذا ونفعل لكم بكذا وارصادا لمن حارب الله ورسوله يعني هذولك ما يجلس. وبعض يعني حقيقه انا رايت بعض المؤرخين في المدينه يقول انه كان جنب مسجد قباء. فاذا كان جنب مسجد قباء معناه هذا مسجد ضرار باين. حتى بعض المؤرخين الذي يكون بعيد شويه حتى يصير فيه لكن هم يقولوا كده ايش مساهم مؤرخين يعني شفنا كان الشريف ابراهيم العياشي كان يقول مره جلس معانا وتناقش معاه لازم مثلا مسجد قباء يكون هنا يكون هذاك بعد مثلا يعني اقل ما يكون 50 متر او 30 متر ولا كيلو فهذا يعني ثم بعد ذلك قال لا تقوم فيه ابدا يعني لا تصلي فيها لانه وعدهم الرسول وقبل ان يصل الرسول امر بان يحرق هذا المسجد أرسل الرجال أحرقوا هذا المسجد وانتهى يعني الموضوع من هذا. فإذا المسجد الذي أسس على التقوى في الآية هو مسجد قباء والآية مسجد والحديث مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش الدليل على ذلك؟ هذا حدثنا محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد الخراط قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن هذا بن عبد الرحمن من التابعين قال مر بي عبد الرحمن بن سعيد الخدري وهذا قال قلت له كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس؟ قال أبي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض النساء فقلت يا رسول أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ الله يقول كده في الآية قال فأخذ كفا من حصباء يعني الرمل الموجود فضرب عيسى قال مسجدك هذا فهذا هو إيه ثم قال هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة ثم أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول أشهد أني سمعت هذا من إيه من أبيك فصار إيه يعني تابعه يعني شهد على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذا المسجد أنه المسجد الذي أسر فإذا الآية في مسجد قباء والحديث في مسجد فقال أشهد أني سمعت أباك الذي هو أبو سعيد الخدري وهو من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشباب هكذا يذكر وحدثني كذلك أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن عمرو الأشعثي قال سعيد أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر عبد الرحمن بن سعيد يكفينا هذا بعد نغلق إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.